الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الدرس الأخير من دروس شرح متن تخصيص المفتاح، ونسأل الله عز وجل الإعانة على الإتمام في هذا الدرس. فهذا الدرس هو الدرس 40، والمقرر أن ننتهي من شرح المتن في 40 درسا. طيب، في الدرس الماضي انتهينا من الحديث عن الأخذ الظاهر، السرقة الظاهرة، ثم انتقل الآن إلى الحديث عن الأخذ أو السرقة غير الظاهرة، فقال: وأما غير الظاهر، عن الأخذ غير الظاهر، فمنه أن يتشابه المعنيان، وهذا يقال له التشابه. قال: كقول جرير: فلا يمنعك من أرب اللحاهم سواء ذو العمامة والخمار. نعم، هذا قول من؟ قول جرير. وقول أبي الطيب: ومن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب. الآن أبو الطيب أخذ أو يعني أخذ من جرير أخذا غير ظاهرا، لأنه تشابه المعنيان تشابه عاما، لأن كل من البيتين يدل على أن الرجال منهم والنساء سواء في الضعف، سواء في الضعف، إلا أنهما مختلفان. في الأول دل على مساواة النساء للرجال سواء ذو العمامة والخمار، والثاني على دل على تشبيه الرجال بالنساء. الأول أبلغ، لأنه قد تقدم أن التشابه الذي هو التساوي أبلغ من التشبيه الذي هو إلحاق ناقصين بزائد. قال: ومنه النقل، ومنه النقل أن ينقل المعنى إلى محل آخر، كقول البحتري: سلبوا وأشرقت الدماء عليهم محمرة فكأنهم لم يسلبوا. وقول أبي الطيب: يبس النجيع عليه فهو مجرد من غمده فكأنما هو مغمد. نعم، إذن هنا ماذا؟ نقل المعنى إلى معنى، إلى معنى آخر. فأبو الطيب أخذ معنى بيت البحتري ونقله إلى السيف، الدم اليابس بمنزلة غمد له. نعم، أخذ المعنى الذي ذكره البحتري في الدماء ونقله إلى السيف. نعم، قال: ومنه يعني من غير الظاهر أن ينقل المعنى، ومنه أن يكون معنى الثاني أشمل، أن يكون معنى الثاني أشمل، كقول جرير: إذا غضبت عليك بنو تميم وجدت الناس كلهم غضابا. وقول أبي نواس وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. نعم، أن يجمع العالم في واحد. الثاني أشمل، لأن الأول تكلم عن بني تميم فقط، خاص ببني تميم، والثاني أشمل لهم ولغيرهم. وكذلك نعم، قال: وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم، العالم أشمل من الناس في قوله: وجدت الناس كلهم غضابا. نعم، طيب. قال: ومنه القلب، وهو يكون معنى الثاني نقيض معنى الأول، كقول أبي الشيصي: أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم. هذا قول أبي الشيص. أو طيب جعل معنى الثاني نقيض معنى الأول، فقال: أحبه وأحب فيه ملامة، إن الملامة فيه من أعدائه. فبيت المتنبي وأبو الشيص متناقضان، أبو الشيص صرح بحب الملامة. نعم، فجعلها لذيذة، قال: أجد الملامة في هواك لذيذة، بخلاف المتنبي نفى حبها بهمزة الإنكار، قال: أحبه وأحب فيك ملامة. نعم، وكل منهما باعتبار آخر. ومنه أن يؤخذ بعض المعنى ويضاف إليه ما يحسنه، كقول الأفوه: وترى الطير على آثارنا رأي عين ثقة أنس تمار. نعم، هذا قول من؟ قول الأفوه. قال أبو تمام: نعم، قال: وقد ظللت عقبان أعلامه ضحا بعقبان طير في الدماء نواهل، أقامت مع الرايات حتى كأنها من الجيش إلا أنها لم تقاتل. نعم، قال القزويني: قال: فإن أبا تمام لم يلم بشيء من معنى قول الأفوه رأي عين وقوله ثقة أنس تمار، لكن زاد عليه، أضاف عليه ماذا؟ إلا أنها لم تقاتل، وبقوله في الدماء نواهج، وبإقامتها مع الرايات حتى كأنها مع الجيش. وبها يتم حسن الأول، وبها يتم حسن الأول. إذن أخذ بعض المعنى لم يأخذه كله، وأضاف إليه ما يحسنه. قال: وأكثر هذه الأنواع ونحوها مقبولة، بل منها ما أخرجه حسن التصرف، بل منها ما أخرجه حسن التصرف من قبيل الاتباع إلى حيز الابتداع، من قبيل الاتباع يعني من قبيل الأخذ إلى حيز الابتداع يعني إلى حيز الاختراع. وكلما كان أشد خفاء كان أقرب إلى القبول، هذا إذا علم أن الثاني أخذ من الأول لجواز أن يكون اتفاق من قبيل الثاني. يعني هذا كله إذا علم أن الثاني أخذ من الأول، هذا إذا علم. كيف سيعلم؟ إما إذا علمنا أن هذا الثاني كان يحفظ شعر الأول مثلا، أو أن الثاني أقر، أو أن الثاني أقر، وإلا فلا نقول إنه من باب السرقة. لماذا؟ قال: لجواز، يعني هذا تعلق بمحذوف والتقدير، ولا يجوز الحكم بالسرقة ابتداء لجواز، ولا يجوز الحكم بسرقة ابتداء لجواز أن يكون الاتفاق من قبل توارد الخواطر. ما معنى توارد الخطائر؟ أي مجيئه على سبيل الاتفاق من غير قصد إلى الأخذ. إذن يعني ربما أن الثاني يعني قال قول الأول بباب توارد الخواطر بدون قصد الأخذ أو السرقة. فإذا لم يعلم قيل قال فلان كذا وسبقه، قال فلان كذا وقد سبقه إليه فلان فقال كذا. يعني إذا لم نعلم، نحن الآن وجدنا أن شعر فلان كشعر من قبله، فلا ينبغي أن نحكم ابتداء بأنه من باب السرقة، لا ينبغي هذا، لا ينبغي. بل نقول أن فلانا إلا إذا كنا نعلم أنه قد أخذ، يعني صرح هذا الشاعر بأنه أخذه، أو علمنا يقينا أنه كان يحفظ قول فلان، فنقول إنه من باب السرقة. وإلا ما كنا نعلم فنقول قال كذا وسبقه إليه فلان دون الجزم بالسرقة. لماذا؟ لأن في هذا فضيلة صدق، قد نقول سرق من فلان وهو لم يسرق فيكون كذب، كذلك نقول أنه سبق بهذا القول فيكون في هذا الصدق. نعم. وكذلك من باب الاحتياط والورع، الاحتياط والورع، ونسلم من دعوى العلم بالغيب، ولا نتنقص، لأن إذا قولنا أنه قد سرق من فلان نسبة النقص إلى الغير، فينبغي التنزه من هذا، قال: ومما يتصل بهذا القول في الاقتباس والتضمين والعقد والحل والتمليح. تمليح، تلميح. نعم. لماذا قال التمليح؟ نعم، عموما أنه بعضهم يسميه التمليح، لكن هو لا أظنه يعني في النسخ الأصلية إلا التلميح، تلميح. نعم. قال: أما الاقتباس، الآن لماذا أورد الاقتباس بعد السرقات مثلا؟ لأن الجامع بينهما أن في كل منهما أخذ، فالسرقة أخذ شيئا من الغير، والاقتباس أخذ شيئا من القرآن أو من السنة، إذن لجامع الأخذ. فلهذه المناسبة سنة بذكر الاقتباس بعد السرقات. قال: فهو أن يضمن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه، لا على أنه من الاقتباس، هو من القبس وهو النار، فالاقتباس يعني أخذ النار على الأصل أو استفادة العلم. وهنا الذي يأخذ من القرآن والسنة فهو بمنزلة مثلا ماذا؟ كأنها جذوة نار فاستضاء بها يستفيد من ذلك. نعم. كقول الحريري: فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد فأغرب. إذن أخذ ماذا؟ كلمح البصر أو هو أقرب. وقول الآخر إن كنت أزمعت على هجرنا من غير ماجور فصبر جميل وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل. إذن فصبر جميل وحسبنا الله ونعم الوكيل. وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. وكقول الحريري قلنا شاهت الوجوه وقبح اللكع ومن يرجو. إذن شاهت الوجوه هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم المشركين شاهت الوجوه أخذهم من السنة. وقول ابن عباد قال لي إن رقيبي سيء الخلق فداره، قلت دعني وجهك الجنة حفت بالمكاره. الآن أخذ ماذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. قال وهو ضربان، هذا الاقتباس ضربان، ما لم ينقل فيه المقتبس من معناه الأصلي كما تقدم، يعني ورد في معناه الأصلي. والثاني خلافه يعني نقل عن معناه الأصلي، كقوله لئن أخطأت في مدحك ما أخطأت في منعي، لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرع. فالآن الآية التي ذكرت الوادي غير الزرع ذكرت وادي، يعني وادي حقيقة، وهو نقله إلى معناه غير الأصلي، نقله إلى المعنى المجازي. نعم نقله إلى المعنى المجازي. قال ولا بأس بتغيير يسير للوزن أو غيره، كقوله قد كان ما خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون. طيب ما حكم الاقتباس في الشرع؟ ما حكم الاقتباس في الشرع؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. وقد نظم الإمام السيوطي في العقود الجمال التي هي نظم للتلخيص من زياداته الحكم، فقال قلت وأما حكمهم في الشرع فمالك مشدد في المنع. إذن مالك منع من ذلك وشدد في المنع، وكذلك الأحناف. نعم. والمالكية شددوا في المنع في الشعر، أما في النهر فجوزوه. وأما الشافعية فلم ينقل عنهم شيء كما نص السيوطي إلا لبعض المتأخرين. قال وليس فيه عندنا صراحة، يعني له صريح في المنع، لكن يحيى النووي أباحه في النثر وعظا دون نظم مطلقة، والشرف المقري فيه حقق جوازه في الوعظ والزهد وفي مدح النبي ولو بنظر من فقطفي، وتاجون سبكي وجوازه النصر إلى التميمي الجليل قد شعر، وقد رأيت الرافع استعمل وغيره مصلحين. إذن ذكر أن هناك من أجازه من الشافعية للوعظ ونحوه، والنووي أباحه في النثر والخطب دون النظم. والسيوطي في الإتقان في علوم القرآن اختار أن الاقتباس على ثلاثة أقسام: مقبول ومباح ومردود. اختار هذا، فقال إن المقبول ما كان في الخطب والمواعظ ونحوها، فالاقتباس في الخطب والمواعظ ونحوها مقبول. والمباح الذي لا يتعلق به منع أو استحسان كما في القصص والرسائل. نعم. والمردود على صورتين، إما من الأشياء التي نسبها الله إلى نفسه، مثلا قول الله عز وجل إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فمن اقتبس مثل هذا فقد وقع في حرام، وقع في محظور. نعم. وكذلك مثلا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، من الأمور التي يختص بها ربنا سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من المردود تضمين آية في معنى الهزل، إذا قصد الهزل ماذا غبر قد يوصله إلى الكفر والعياذ بالله. اختار الإمام السيوطي هذا. طيب قال وأما التضمين فهو أن يضمن الشعر شيئا من شعر الغير مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهورا عند البلغاء، يعني إذا كان مشهورا خلاص يكتفي بدون أي منبه، وإن لم يكن مشهورا لأن شهرته تكفي، فإن لم يكن مشهورا فإنه ينبه، قال كقوله على أني سأنشد عند بيعي أضاعوني وأي فتى أضاعوا، أضاعوني وأي فتى أضاعوا. هذا ليس من كلام الحليل. طيب، هو نبه على هذا بقوله ماذا؟ قال سأنشد، سأنشد، لأن الإنشاد يكون لشيء قد سبق نظمه، قد سبق نظمه. إذن هذا التضمين، هذا التضمين أنه يشير، يشير إلى أنه ليس له بمثل هذا. قال وأحسنه ما زاد على الأصل بنكتة كالتولية والتشبيه في قوله إذا الوهم أبدى لي لماها وثغرها تذكرت ما بين العذيب وبارقي. نعم، الآن هذا ضمن فيه أبياتا للمتنبي لكن استعمل تورية فكان في ذلك حسنا، قال تذكرت ما بين العذيب وبارق. استعمال المتنبي للعذيب وبارق على استعمالهما الأصل الحقيقي أنهما مكانان، مكانان، اسم، اسماء مكان، العذيب وبارق، فتذكر ما بين هذين المكانين. لكنه هنا هذا قال تذكرت ما بين العذيب إذا الوهم أبدى لي لماها وثغرها. فالعذيب هنا له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد. معنى قريب وهو اسم المكان الذي استخدمه المتنبي في الأصالة، لكن هذا أراد المعنى البعيد فهو تورية. العذيب تصغير عذب وأراد به الشفة، شفة محبوبته. نعم، لماها، نعم، لماها وثغرها، لما سواد في الشفة. نعم، وبارقي له معنى كذلك قريب وهو المكان، ولم يرده إنما أراد المعنى البعيد وهو اسم فاعل من برق، لأن ثغرها برق، فلم يريد اسم اسم المكان. إذن العذيب وبارق كلاهما له معنى قريب ومعنى بعيد، وهذه التورية أنه يستعمل كلمة بمعناها البعيد مع احتمال معنى قريب، يعني يقول الكلمة معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، فالمعنى البعيد هو الذي أراده الشاعر، مع أن أصل البيت الذي كان للمتنبي أراد به المعنى القريب الذي هو المكان. قال ولا يضر التغيير اليسير، وربما سمي تضمين البيت فما زاد استعانة، يسمى استعانة واستعان بذلك، وتضمين المصراع فما دونه إيداعا ورفوا. إذن متى يسمى الإيداع أو الرف؟ يسمى إذا كان تضمين مصرع أو دون ذلك، لكن تضمين البيت سمى استعانة، وسمي بالإيداع من أودع الشيء عند غيره، وبالرفو لأنه الرفو في اللغة سد خلل الثوب بخيوط تجانسه، وهنا كأنه سد البيت بألفاظ تجانس من مصراع بيت آخر. قال وأما العقد فهو أن ينظم نثر لا على طريق الاقتباس، لا على طريق الاقتباس، كقوله ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخر. هذا ماذا؟ عقد قول النبي، قول علي بن أبي طالب وما لابن آدم والفخر وإنما أوله نطفة وآخره جيفة، يعني كلام نثر فنظمه، هذا كلام منثور فنظمه، كلام منثور فنظمه. قال وأما الحل فهو أن ينثر نظم، عكس، عكس العقد أن ينظم النثر، والحل أن يحل هذا النظم، أن ينثر النظم، كقول بعض المغاربة فإنه لما قبحت فعلاته وحنظلت نخلاته لم يزل سوء الظن يقتاده ويصدق توهمه الذي اعتدوا. هذا نثر لقول أبي الطيب ما لا إذا ساء فعل المرء، إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه. طيب، قال وأما التلميح فهو يشار إلى قصة أو شعر من غير ذكره، يعني يشير إلى قصة دون أن يذكرها أو شعر من غير ذكره، كقوله فوالله ما أدري أحلام نائما ألمت بنا أم كان في الرهب يشع، فوالله ما أدري أحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع. هذا أشار به إلى قصة يوشع عليه السلام لما أوقف الشمس، استيقافه الشمس، نعم، يعني خاف أن تغيب الشمس ويدخل السبت فلا يحل لهم القتال، فدعا الله فأوقف لهم الشمس أو رد الشمس عليهم حتى فرغوا من القتال. نعم، قال وكقوله لعمر مع الرمضاء والنار تلتظي أرق أحفى منك في ساعة الكرب. هذا إشارة إلى ماذا؟ لعمر مع الرمضاء، أشار إلى البيت الشهير المستجير بعمل عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. إذن هو لم يذكر البيت لكن أشار إليه إشارة. طيب قال فصل ينبغي للمتكلم أن يتأنق في ثلاثة مواضع من كلامه حتى يكون أعذب لفظا وأحسن سبكا وأصح معنى. إذن في يختمون بهذا الفصل ويذكرون أن المتكلم عموما إذا أراد أن يتكلم فإن في الكلام مقدمة تمهيدية تكون هي البداية، هذا الأمر الأول، والثاني موضوع مقصود بالذات هذا يكون في الوسط، والثالث مؤخرة التي يكون بها الختام. ولذلك هنا ينبه على أمور تتعلق بهذه الأمور الثلاثة، يعني المتكلم يعتني بهذه الثلاثة الأمور. فالأول الابتداء الذي يقولون فيه حسن الابتداء ويسمونه براعة المطلع، فيقال أنه لا بد أن يجعل أول الكلام رقيقا سهلا واضح المعاني مناسبا للمقام. لماذا؟ لكي يجذب السامع إلى الإصغاء، فأول ما يقرع السمع هو هذا الكلام، فبه يعرف ما عنده. يعني غالبا الناس إذا استمعوا إلى أحد فإنهم يقيمون هذا الكلام بأوله، يقيمونه بأوله، فإما أن يشتد السامع وإما أن يترك. نعم. قال ينبغي المتكلم أن يتأنق في ثلاثة مواضع من كلامه حتى يكون أعذب لفظا أحسن سبكا وأصح معنى. أحدها الابتداء كقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. نعم، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، هنا وقف يقولون وقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر الحبيب ومنزله في مصراع واحد، فعل هذا كله في مصراع واحد. وقوله قصر عليه تحية وسلام وخلعت عليه بجمالها الأيام. قال ويجب أن يجتنب في المديح ما يتطور به في المديح، إذا مدح يجتنب ما يتطير به هذا لا يحسن. نعم كقوله موعد أحبابك بالفرقة غدا، موعد أحبابك بالفرقة غد، موعد أحبابك بالفرقة غد. هذا لابن مقاتل الضرير، وابن مقاتل الضرير أنشد الداعي العلوي القصيدة التي أراد أن يمدحه بها وصدرها بهذا موعد أحبابك بالفرقة غد، فقال له الداعي بل موعد أحبابك ولك المثل السوء، أغضبه هذا. طيب قال وأحسنه، يعني أحسن الابتداء ما ناسب المقصود يسمى براعة الاستهلال. براعة الاستهلال ما هي براعة الاستهلال؟ أن يبتدئ بما يناسب المقصود، هذه براعة الاستهلال. يعني مثلا شخص سيتكلم عن أهمية علم النحو مثلا، فيقول في المقدمة الحمد لله الذي رفع أولياءه وخفض أعداءه ونصب لهذا الدين حماة وجر من عاد أهل الدين وبنى كذا ومثلا، فيذكر الرفع والنصب ما يدل على المقصود مثلا، ما يدل على المقصود. شخص يتكلم عن المواريث، الحمد لله الذي فرض الفرائض وأورث العلم عن الأنبياء إلى أهل العلم مثلا، ها؟ فهذا هو ما يسمى براعة الاستهلال، أن يؤتى في المقدمة بما يناسب المقصود. قال كقوله في التهنئة بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعد، تهنئة وبدأها بالتبشير. نعم، أول كلمة أراد أن يبشر فأتى بأول كلمة بما يدل على البشرى. وقوله في المرثية إذا في الرثاء يقول هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي. نعم، إذن هذا هو ماذا؟ هذا ما يسمى ببراعة الاستهلال، يعني يكون البدء بما يلمح إلى المقصود. يعني مثلا نجد في سورة النساء مثلا قول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، إلى قوله واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام. السورة هذه غالبا ذكرت ماذا؟ أحكام النساء والنكاح النساء والمحرمات والمواريث المتعلقة بالأرحام، فابتدأها بما يدل على المقصود. هذا من براءات الاستهلال، هذا من براءات الاستهلال. طيب، سورة المائدة تضمنت الوفاء بعهود الرسل وما أخذ على الأمة، فقال ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم. سورة الأنعام في الغالب جاءت في إثبات التوحيد، فجاء في مطلعها الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. نعم. فمثلا نعم، استفتاح قصة موسى بقوله وهل أتاك حديث موسى، تشويق عجيب وإثارة لذهن السامع، كلهم براءة الاستهلال، كلهم براءة الاستهلال. نعم. قال وثانيها، إذن هذا الأمر الأول هو حسن الابتداء، وثانيها التخلص مما شيب الكلام به من نسيب أو غيره إلى المقصود مع رعاية الملائمة بينهما. يعني إيش؟ يعني مع مراعاة الملائمة بينهما على وجه سهل، يكون لطيفا رقيق المعاني بحيث لا يشعر السامع بالانتقال، هذا يسمى حسن التخلص، يعني أنه ينتقل من معنى إلى معنى دون أن يشعر السامع بهذا الانتقال. قال يقول في قومس قومي وقد أخذت منا السرى وخطى المهدية القود. أيوة الشاهد أينما مطلع أمطلع الشمس تبغي أن تأم بنا، فقلت كلا ولكن مطلع الجود. نعم، انتقال عجيب، يعني في البيت الثاني انتقل إلى موضوع جديد بحسن تخلص شديد. قال وقد انتقلوا منه إلى ما لا يلائمهم ويسمى الاقتضاب، وهو مذهب العرب ومن يليهم من المخضرمين، شيء إلى ما لا يلائمه لا يوجد مناسب بينهم، هذا يسمى الاقتضاب. قال لو رأى الله أن في الشيب خيرا جاورته الأبرار في الخلد شيبا، كل يوم تبدي صروف الليالي خلقا من أبي سعيد غريبا. يعني ما العلاقة بين لو رأى الله أن في الشيب خيرا جاورته الأبرار في الخلد شيبا وبين كل يوم تبدي صروف الليالي خلقا من أبي سعيد غريبا؟ إذن هذا الاقتضاب، يعني انتقال من موضوع إلى موضوع لا يلائمه. ومنه ما يقرب من التخلص كقولك بعد الحمد لله أما بعد، هذا يقرب من التخلص الذي هو فصل الخطاب، وقيله فصل الخطاب كقوله تعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب، كذلك هذا بمنزلة أما بعد فصل الخطاب، أي الأمر هذا أو هذا كما ذكر. وقوله هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، ومنه قول الكاتب هذا باب، كذلك قول الكاتب الآن وإن للمتقين حسن مآب، انتقل من ذكر الأنبياء إلى بيان ما أعد لهم من النعيم فقال هذا ذكر، فناسب ما قبله لما بعده. ومنهم قول الكاتب يعني إذا فرغ من باب وأراد الشروع في آخر قال هذا باب. إذن هذا هو حسن التخلص، حسن التخلص يعني يتخلص من المقدمة مثلا إلى المقصود أو من موضوع إلى موضوع بأسلوب حسن، بأسلوب حسن. نعم، هذا موجود كثير في القرآن جدا، يعني مثلا في سورة يظن طه بعد أن انتهى من ذكر قصة موسى قال كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكر. تدرج عجيب، تخلص غريب جدا. ثم قال بعده إيش؟ وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. نعم، شيء عجيب، يعني انتقل من هذه القصة إلى موضع آخر دون أن يشعر السامع أو المتلقي. نعم، من مثل التخلص في القرآن كذلك واتلو عليه من نبأ إبراهيم، ثم ذكر نبأ إبراهيم إلى قوله ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين. خلص عجيب، يعني من نبأ إبراهيم مع قوم إلى الحديث عن الآخرة بأسلوب لا يحس القارئ معه أدنى هو في الانتقاء. نعم، يعني بعد أن انتقل مثلا من وصف المخلصين وما أعد لهم، قال أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، ثم ذهب إلى وصف الظالمين بأسلوب عجيب. هذا يسمى كله حسن التخلص. إذن حسن المطلع وحسن التخلص، والثالث قال وثالثه الانتهاء الذي يسمى حسن المقطع أو براعة الختام. يقال حسن المطلع والمقطع، يعني هذا الذي يبقى في ذهن السامع في الغالب. نعم، فيطلب تحسينه، آخر ما يعيه السمع وآخر ما يبتسم في الذهن هو هذا، هو هذا. نعم، قال كقوله وإني جدير إذ بلغتك بالمنى وأنت بما أملت منك جدير، فإن تولني منك الجميل فأهله وإلا فإني عاذر وشكور. ختام ختام ختام جميل له أثر في النفس. قال وأحسنه ما آذن بانتهاء الكلام، يعني ما أشار أو نبه على أن الكلام انتهى. قال بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله، وهذا دعاء للبرية شامل، يعني في إشارة إلى أنه ماذا قد ختم الكلام. قال وجميع فواتح السور وخواتمها واردة على أحسن الوجوه وأكملها، يظهر ذلك بالتأمل مع التذكر ما تقدم. يعني جميع فواتح السور، التحميدات التي افتتح بها أوائل السور، أو الابتداء بالنداءات يا أيها الناس، أو نعم كذلك الخواتم، خواتم السور، الأدعية والوصايا والمواعظ والوعد والوعيد، هذا كله يدل على تلك الأساليب العذبة الحسنة التي تظهر في القرآن بأدنى تأمل، التي تظهر في القرآن بأدنى تأمل. نعم، يعني مثلا ختام القرآن، ختام القرآن، ختم الله عز وجل القرآن بماذا؟ بقوله سبحانه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، غاية في الحسن والروعة. يعني أنسب ما يختب به القرآن من جهة النزول. طيب وختام المصحف من جهة ما يختم به المصحف الشريف المعوذتين، تضمنت الاستعاذة التي تطفئ نار حسد الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم على نعمة القرآن، وكذلك لتحصل الاستعاذة عند البدء بالقرآن وعند ختمه، عند ختمه. نعم، يعني ختام سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخره، يعني بعد أن اشتملت السورة على كثير من الأحكام، اشتملت على كثير من الجدل والنقاش، ختمت بهذا الالتجاء إلى الله واستمداد القوة من قدرته، وكان هذا الدعاء مؤذنا بالانتهاء باعثا على على على الراحة في الفؤاد بعد هذه المعركة الطويلة. يعني ختام سورة الإسراء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يعني أحيانا تختم السورة بما يشعر بأن القرآن قد أدى رسالته، ما على السمع إلا أن يتدبر الأمر. يعني نهاية سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. طيب قال قال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم اغفر لي بفضلك ولمن دعا لي بخير واغفر لوالدي ولكل المسلمين آمين، وصلى الله وسلم على جميع الأنبياء المرسلين وعلى آلهم وأصحابهم التابعين خصوصا النبي المصطفى والحبيب المجتبى وآله آمين. الحمد لله على الإتمام، ونسأل الله عز وجل أن القبول، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يكون هذا الشرح وأن تكون هذه الدروس نافعة بإذن الله. وإن كنا حقيقة في النصف الأخير استعجلنا جدا لأن الإدارة تطلب منا ألا نتأخر في الشرح، وألا يكون الشرح في أكثر من 40 درسا، لكن بإذن الله أننا حاولنا أن نفك العبارات وأن نصور المسائل تصويرا حسنا، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله أولا وآخر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.